عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة من الصور التي بدأت بالحروف المقطعة في أول الصور، فنقول فيها ما قلناه فيما سبق أن علمها عند الله سبحانه وتعالى، وهذا قول جمهور الصحابة. التوقف فيها ونكر علمها إلى الله حتى لا نتكلم في كتاب الله بغير علم، ولكن نذكر الملحظ الذي ذكره شيخ الإسلام أنه غالبا يذكر على هذه الحروف الكتاب. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وهذا فيه كأنه فيه إعجاز أو تعجيز لهؤلاء، أن رغم أن القرآن مؤلف من الحروف التي تعرفونها الطاء والسين والألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والصاد، لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين مؤلفة من هذه الحروف، ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، ولا عشر صور من مثله، ولا سورة من مثله، ولا دون ذلك. تلك اسم إشارة. تلك تلك السورة آيات القرآن وكتاب مبين. آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وصف الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بعدة أوصاف. كم وصف؟ كم وصف وصف الله عز وجل في الكتاب؟ انظر كده، قرآن كتاب مبين هدى بشرى، خمس أوصاف. وعندنا هنا قراءة الجمهور وكتاب، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقرأ ابن أبي عبلة وكتاب مبين. قراءة الجمهور وكتاب معطوف على ايه؟ على القرآن. تمام، على القرآن. اما بالرفع فهي معطوفة على آيات، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القرآن وكتاب، القرآن وكتاب، يبقى المقصود بكتاب القرآن هو نفس القرآن، فيكون هذا من عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد المدلول، كلها تدل على هذا الكتاب القرآن، ولكن عطف بعض الصفات كتاب وقرآن، مقروء ومكتوب يعني. أو يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، أو يكون المراد بالكتاب هنا نفس السورة، هذه السورة يعني سورة من سور الكتاب، فذكر البعض تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن، أو القرآن وكتاب مبين. إذن وكتاب هنا معطوفة على قرآن، وهذا من عطف بعض الصفات على بعض، فعطف كتاب على قرآن رغم أن المقصود كتاب واحد، مش قرآن حاجة وكتاب شيء آخر، لا، عطف بعض الصفات على على على بعض مع اتحاد المدلول، المدلول شيء واحد، المدلول عليه المقصود به شيء واحد. أو يكون المراد بالكتاب هنا هو الايه؟ اللوح المحفوظ. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يعني ولوح المحفوظ المبين. أو تلك آيات الكتاب وسورة بينة، مكتوب الكتاب هذه السورة. إذن العطف على القرآن هيجعل كتاب مجرورة وكتاب، وتكون هذه معنى. أما قراءة وكتاب مبين، ها، يبقى معطوفة على كلمة آيات القرآن، واضح، وكتاب مبين، وكتاب مبين، مش هنكون بقى من عطف الصفات على بعضها البعض، لا، ده إقامة المضاف إليه مقامه، يعني آيات كتاب مبين. فوصف الآيات بالوصفين القرآنية والكتابية، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يبقى آيات القرآن وكتاب معايا، يبقى آيات مقروءات وكتاب يعني مكتوبات، واضح. يبقى القرآنية تدل عنه مقروء قرآن العربية المعجزة، والكتابية تدل على قوله مكتوب، يبقى كسائر الكتب المنزلة، وكتاب كسائر الكتب، واضح. وأضاف إلى الكتاب وصفا ثالثا، وهو أنه مبين. وإحنا قلنا مبين يعني إيه يا أحمد يا كردي؟ يعني إيه مبين؟ يعني إيه بس؟ مبين يعني واضح، ولا مبين يعني مبين؟ قلنا ليها معنيين، إما اسم فاعل وإما اسم مفعول. إما واضح، هو في نفسه واضح، كتاب واضح، وإما كتاب مبين يعني موضح مبين، مش كده؟ فهو مبين يعني معانيه ظاهرة لمن يقرأه، أو مبين موضح للأحكام. تمام. وقدم وصف هنا القرآنية قرآن وكتاب مبين. في سورة إيه قدم كتاب على قرآن؟ في سورة الحج، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يقول المصنف رحمه الله: وقدم وصف القرآنية، وصف القرآنية هنا نظرا إلى تقدم حال القرآنية على حال الكتابة. هو اللي نزل الأول مقروء ولا مكتوب؟ نزل مقروءا ثم كتب، فهنا اعتبر هذا هنا. ولكن في سورة الحج ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، نظر إلى حالته التي قد صار إليها أنه مكتوب، والكتابة سبب للإيه؟ للقراءة، لأنه مكتوب احنا بنمسك المصحف ونقرأ هذا الايه؟ المكتوب. يبقى في الصورة في سورة النمل نظر إلى حال التنزيل قرئ ثم كتب، وفي سورة الحجر نظر إلى حال القارئين له بعد إيه؟ بعد كتابته. فتلك آيات الكتاب المكتوبة عندكم التي تقرؤونها وقرآن مبين. أما هنا تلك آيات القرآن النازلة وكتاب مبين والتي كتبت. واضح؟ قال رحمه الله: وأما تعريف القرآن هنا وتنكير الكتاب، وتعريف الكتاب في سورة الحج وتنكير القرآن، فلصلاحية كل واحد منهما للتعريف والتنكير، يصلح أن يذكر معرفا وأن يذكر إيه؟ منكرا، فلا ضيق. فنوع هنا شيء وهنا شيء. هدى وبشرى للمؤمنين، ده وصف ثاني للكتاب، وإن كانت الجملة في موضع حال، حال كونه كتاب هداية، حال كونه بشارة، هو هدى هو بشارة، تمام، هدى وبشرى للمؤمنين. فممكن نقول له هدى وبشرى، دي مش باين ليها إذا كانت مرفوعة أو مجرورة أو منصوبة، لأن مرفوعة تبقى إيه؟ هدى، ولو منصوبة هدى، ولو مجرورة هدى، مش كده؟ فضعت الصرف فيها زي ما أنت عايز، ممكن تجعلها خبر، هو هدى، مش كده؟ طيب، هدى وبشرى للمؤمنين. ثم وصف المؤمنين الذين يهتدون به ويستبشرون أو يبشرون بصفات، وصف المؤمنين المهتدين المبشرين بصفات، فقال: الذين يقيمون الصلاة أي المكتوبة الصلاة الخمس، ويؤتون الزكاة أي المفروضة، وهم بالآخرة هم يوقنون. ولم يقل هم بالآخرة يوقنون، إنما كرر الضمير هم، هم بالآخرة هم يوقنون، حتى تحصر في من هم دولة، هم دولة اللي بيوقنوا بالآخرة، مش غيرهم، غيرهم ما عنده يقين بالآخرة ولا بالبعد، خلاص. وهم بالآخرة هم يوقنون، ما قالش وردك هم موقنون، لأن الجملة دايما بتدل على الايه؟ الاستمرارية والتجديد، فما يجيبها جملة اسمية وفعلية بتدل على الاستمرارية والايه؟ يعني دائما وأبدا يتجدد معهم في كل وقت قضية اليقين باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر إيمانا يقينيا. قادين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هنا أود التنبيه على أمر مهم، هذا الكتاب كتاب هداية، فمن أراد الهدى فعليه بالقرآن، قال الله عز وجل: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ده كتاب بين واضح ظاهر، وتلك آياته هدى لمن أراد الهدى فهذا هو الهدى. ولهذا بعضهم قال هدى مفعول به، يعني يهدي هدى ويبشر بشرى. طيب، وهل يمكن أن يهتدي الإنسان بشيء لا يفهمه؟ القرآن كتاب هداية، لو حاجة أنت مش فاهمها هتهتدي بها؟ أنت مش فاهم؟ كيف ستهتدي بها؟ أنت معاك الآن جهاز، هذا الجهاز جهاز محمول، وأقول لك ده بيساعدك وبيهديك، طب أنت مش عارف تفتحه أصلا، هتهتدي؟ هتستعمله؟ هتستفيد منه؟ مفيش استفادة حتى تتعلم كيف تكون الاستفادة منه، حتى تفهم كيف يعمل، أليس كذلك؟ في كل شيء ههتدي بيه، أنا معايا مصباح، تمام؟ انا عايز اهتدي منور لي الطريق، لازم اعرف بيتفتح ازاي، لازم اعرف البطارية بتحط ازاي والزرار ده بيطلع قدام ولا ورا. لو مش فاهم، لو احنا رايحين لواحد من سنة 10 كده ولا حاجة ونقول له خد المصباح ده هتهتدي به، هيبص كده ويرمي ويحطه في جيبه ولا هيهتدي ولا يعمل حاجة، وكل شوية يقول البتاع ده بنهتدي به حطه في جيبه، ده بنهتدي به وحطه في جيبه، هل يهتدي به حتى يفهمه؟ فهو قرآن كتاب هداية. طب ما أمه ما اهتدتش ليه؟ لأنه مش فاهمه، مش فاهم الكتاب أصلا، هتهتدي به إذا مقفول الكتاب، زي الجهاز المغلق، زي المصباح المغلق، مقفول مغلق، الأمة ركناه حطاه على الأرض، حطاه في السيارات وفي البيوت وعلى المنضدة. يا إخوان الكتاب كتاب إيه؟ الكتاب كتاب إيه؟ كتاب هداية. فإذا لم نهتدي به فهذا هو الضلال، هذا هو الضلال. فمن أراد أن يهتدي فليفهم الكتاب، هذه يقول. ثانيا، فهمت الكتاب لن تهتدي الهداية التامة حتى تستقيم على العمل، حتى تستقيم على إيه؟ على العمل. لأنه قال بعدها هدى وبشرى للمؤمنين الذين، أيوة مش أي حد، ده اللي بيهتدي به مؤمنون متصفون بصفات انهم يعملون بهذا الدين، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هي أصول الدين، واضح؟ فإذا أردت الهداية بهذا الكتاب فعلا يكون الكتاب ده بينور لك الطريق الدنيا إلى أن تدخل الجنة، لا بد أن تفهمه ولا بد أن تعمل لهذا الدين. ولهذا هو شفاء وهدى ورحمة، ولكن لازم تحقق الإيمان. يبقى الإيمان هدى وبشرى، الإيمان يا رب قال المؤمنين للمؤمنين، فلازم قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قضايا الإيمان دي لازم تفهمها وتؤمن بها. طيب، ثانيا أنك تكون من المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة، إذا أردت أن تحصل هذه الهداية ليكون لك البشارة، البشارة بالآخرة والجنة، واضح؟ طيب، الأمر الثالث اللي نص عليه قال وهم بالآخرة هم يوقنون، اليقين باليوم الآخر، اليقين بالحساب والجزاء والبعث والنشور، اليقين. يبقى القضايا اللي شغلها قضايا إيمان، إيمان باليوم الآخر واليقين بالآخرة، إقامة الصلاة، إيتاء زكاة، فهم معاني، هيهتدي بالقرآن، هيهتدي بالقرآن. طاتين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المهتدين به وذكر أوصافهم أهل السعادة، ذكر بعدهم أهل الشقاوة، فقال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الآن الشقاوة نعوذ بالله منهم ومن أحوالهم، لا يؤمنون بالآخرة، عايشين للدنيا، لا يصدقون بالبعث. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء الكفار زينا لهم أعمالهم، زينا لهم أعمالهم السيئة وزينا لهم أعمالهم الحسنة. إزاي؟ زينا لهم أعمالهم السيئة فيرون العمل السيء إيه؟ حسنا. زي ما جيب لك كده امرأة شمطاء عجوز وزينها لك، هي في الأصل سيئة، هي في الأصل غير حسنة، لكن أنا زينتها لك، فهذا تزيين للسوء، تزيين للشيء السيء، فيعملون السوء ويزين لهم هذا السوء فيروا هذا السوء حسنا، يروا اللواط شيء حسن، يرى علاقات الشباب بالنساء والزينة شيء حسن، يرى الكفر حسنا يزين له السوء، يرى الربا فائدة، يرى الخمر بهجة وفرحة وراحة يزين له السوء، يزين له السوء. زينا لهم أعمالهم، والمعنى التالي زينا لهم أعمالهم الحسنة. ازاي الكفار لهم أعمال حسنة؟ أيوه بيبر والديه، بيلاقي واحد غلبان كده فقير ويعطيه مالا، دي أعمال حسنة، لا نقول صالحة حتى تكون صالحة عند الله، حتى تكون مقبولة وأن تكون النية لله وموافقة لهذه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أعمال حسنة والصالح الجنة ده شيء حسن كده، يزين لهم هذه الأعمال الحسنة فيرونها حسنة في الدنيا فلا يلتفتون إلى الإيه؟ إلى الآخرة. ما احنا كويسين وبنصدق وبنعمل، أيوة بس مش لله، مش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزين لهم الأعمال الحسنة فيغتروا بذلك ويغتنوا، شايف انه كويس انا بتصدق، ايوه بس نيتك غير صحيحة واعتقادك فاسد وبتشرك بالله وبتكفر به. زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. العمى في القلب كالعمى في العين، اذا في العمى بالالف المقصورة يا واضح، زي العمى في القلب، العمى ده في العين، لكن العمى بالهاء ده في الايه؟ في القلب. يبقى يعمهون يعني قلوبهم عمية مش شايفة، ولهذا العمى هو التردد والحيرة، لا يهتدون الى طريق، لا يقفون على حقيقة. فهم يعمهون يعني يترددون ويتحيرون لانهم ايه؟ عمي القلوب. فالعمى هو عمى القلب. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، زينا لهم أعمالهم السيئة والصالحة فبقوا مترددين متحيرين. وقيل يعمهون يلعبون ويتمادون، لكن المعنى الأول هو الصحيح. أولئك الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين زينت لهم أعمالهم ويترددون ويتحيرون ويهتدون إلى الحق، أولئك الذين لهم سوء العذاب. قال العلماء أي في الدنيا، ايه اللي خلاهم يقولوا سوء العذاب في الدنيا؟ سوء العذاب النار. قال لك لا، اللي بعدها وهم في الآخرة هم الأخسرون. فلما نص على الآخرة بعدها عرفنا أن هذا العذاب السيء سوء العذاب إنما هو فين؟ في الدنيا. وكيف يكون سوء العذاب في الدنيا؟ ما يتعرض له القتل، الأسر، ألوان الأمراض، لهم سوء العذاب في الدنيا وهم في الآخرة هم الأخسرون، مش الخاسرون، الأخسرون يعني أشد الناس خسرانا، أعظم الناس خسارة وخيبة، الأخسرون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة أيضا قد كرر هنا الضمير هم. ليه؟ برضه نفس المفهوم اللي فوق. احنا قلنا مفهوم اللي فوق تكرار الضمير عشان ايه؟ ليه؟ لا ما لناش تأكيد. قلنا الحصر. قلنا المقصود الحصر. هم دول. هم دول الأخسرون. مش غيرهم. واضح؟ فللحصر لحصر الخسارة فيهم. لحصر الخيبة فيهم. الأمر الثاني اللي ذكرناه. الأخسرون. بالالف واللام لتفيد ايضا ايه هم دول بعرفهم بخصصهم بالكلام ده تعرفهم وخصصهم وحسر الخسارة فيه قال تعالى اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخرة هم الاخسرون نجيب السورة من الاول طاسين تلك آيات الكتاب القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون إذن انقسم الناس تجاه هذا القرآن والإيمان بآياته البينة أمام هدايته وبشارته إلى قسمين قسم مؤمن وقسم لا يؤمن للمؤمنين إن الذين لا يؤمنون مؤمن وغير مؤمن والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولكن هناك صفة هنا نص عليها في الفريقين هو وصف كل الفريقين لكن في صفة ذكرت في من إيه هي طب لمن بالآخرة هؤلاء يوقنون بالآخرة وهؤلاء لا يؤمنون بالآخرة ده المحرك الرئيسي إيمان بالبعث والنشور إيمان باليوم الآخر ولا فيكم في اليوم الآخر ففعلا يا أخواني من أكثر ما ينشطك للعمل ويحركك ويحفزك عليه أنك تقرأ عن اليوم الآخر تقرأ إيش البعث وإيش البعث وإيش النشور وإيش الجنة وإيش النار وإيش الصراط لازم الأمور دي تكون على يعني على ذلك الاستمرار لأن دي اللي بتحركك للعمل الغاية الغاية اللي احنا رايحين لها النهاية اللي انا سايق ليها الآخرة الآخرة واختار هنا لفظ الآخرة لم يذكر القيامة ولا أي إطلاق على الآخرة الإنسان دائما بينظر إلى أنا هوصل لإيه أنا هعمل عشان إيه وتلاقي الآباء مثلا يحفزوا أبنائهم يلا علشان تبقى دكتور يلا عشان تاخد شهادة كده بيجيب له نهاية التعليم ده في نظره عشان يحركه للعمل تمام ها فآخر هذه الدنيا الآخر بعدها مباشرة الآخر فاعمل عشان الآخر فطول ما الآخرة دي انت مؤمن بيها وموقن بيها مش مجرد إيمان ها سيكون الاهتداء بالقرآن ويكون الوصول السريع إلى جنات النعيم مين يسمع الآيات دي خمس آيات خمسة آيات قولي أحمد أصلاح أحمد الكبير أولئك الذين قل رب رحيم قاسمين تلك آيات القرآن وكتاب مبين كتاب وإشرار المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم لتزين لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة من الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب بشهاب قبس لعلكم تصطلون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله وإنك أي يا رسول الله لا تلقى اللام للتأكيد تلقى القرآن الذكر مرة ثانية للقرآن من لدن حكيم عليم يبقى ذكر في الأول القرآن وصفات القرآن وآياته وكتابته وقراءته وهدايته وبشارته ثم بين بعد ذلك مصدر التلقي منين من لدن لدن يعني علم من لدن حكيم عليم حكيم فعيل وعليم فعيل بصيغة مبالغة يعني كثير الحكمة كثير العلم ها؟ القرآن الذي تتلقاه يا محمد من عند كثير الحكمة كثير العلم هو الحكيم العليم وده كله يجعلك تستمسك أكثر بالقرآن فقالت من الذي أنزله وتكلم به هو الله الحكيم العليم وهذه الآية كالمقدمة لما سيذكر لأنها نذكر لك بعض الحكم وبعض علوم السابقين وقصص السابقين فاعلم أنه من لدن حكيم عليم إذ تذكر من ذلك الكتاب حين قال موسى لأهله فيما يذكر قصة مين؟ موسى عليه السلام هو في الحقيقة يذكر قصة موسى عليه السلام ثم يذكر بعدها قصة داود وسليمان مع ملكة سبا ثم يشار بعد ذلك إلى ثمود أو قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام ثم يذكر لوط بعده يبقى كم نبي كم قصة موسى داود وسليمان ثمود صالح ولوط فذكر هذه المقدمة إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم خد عندك بقى 1 2 3 4 من عند الحكيم العليم هذه القصص وما فيها من الحكم وما فيها من العلوم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا من دلوقتي عايزين واحد وليكن الشيخ أسامة هنكلفك بعض الشيء بسيط عايزين نعقد مقارنة بين قصة موسى عليه السلام في مواضع القرآن احنا مر بنا إلى الآن قصة موسى في طه ومر بنا قصة موسى في القصص وقصة موسى في الشعراء الأول ومر بنا الآن في النمل ويمر بينا فين في القفص، مش عايز قصة موسى عليه السلام اللي هي مع بني إسرائيل في البقرة بطولها، لا لا الجزء ده في القارة يعني السونار جزء عشان نعقد متشابهات. فهنعمل جدول كده، صورة صورة صورة صورة اسم الصورة وموضع التشابه. خلاص. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم، ورد في الصورة أخرى إيه؟ لعلي مش كده، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال يعني أذكر إذ هذه في محل نصب، الفعل اللي نصبها محذوف تقديره أذكر، يعني أذكر إذ أذكر حين قال موسى لأهله، وأهله هو بمعنى إيه؟ امرأته زوجته مش كده ولا إيه؟ كانوا ماشيين فين؟ جايين منين رايحين فين؟ من مدين إلى مصر، لم يكن معه ذاك إلا زوجته مش كده؟ ابن شعيب، شعيب النبي، شعيب الرجل الصالح تمام؟ ولكنه قال الأهل، ولهذا بعض الإخوة نقول له وكيف الأهل؟ يقول لي عم انت عارف انا بخلفش وهي الزوجة بس، ما هو الزوجة يطلق على الأهل تمام؟ الأهل، فالأهل هنا يقصد بها الايه؟ الزوجة. امكثوا قال لأهلي، إذ قال موسى لأهليه في السورة الأخرى امكثوا، هنا فيش امكثوا، هنا عقول إني آنست نارا، وآنست قلناها كذا مرة يعني ايه؟ يعني رأيت وأبصرت، آنست رأيت وأبصرت، سآتيكم منها بهذه النار، من هذه النار سآتيكم، السين دي بتدل على الايه؟ نار، يعني لسه هاي، فدل ان النار ما كانتش قريبة، مش كده؟ سآتيكم يعني هروح واجب لكم، هروح يبقى في مشوار، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس قراءة وبشهاب قبس قراءة، تفرق معانا؟ اه طبعا تفرق المعنى، بشهاب قبس يبقى مضاف ومضاف إليه، بشهاب قبس يبقى قبس صفة مش مضاف إليه مش كده؟ أو آتيكم منها بشهاب قبس، قراءة عاصم وحمزة والكسائي. أما باقي القراء قالوا بشهاب قبس، يعني آتيكم بشعلة نار مقبوسة مأخوذة من أصله. وخلي بالك الشهاب كل شيء أبيض ذي نور يسمى شهابا، كل أبيض ذي نور يسمى إيه؟ شهابا، ويطلق شهاب على نار، وأصل كلمة شهاب عود عصا، يعني خلي بالك ناحية منها فيها نار والناحية الأخرى يمسك منها، اللي احنا بنسميها ساعات شعلة، اه شهاب، يبقى شهاب الأصل فيها الشيء اللي له ايه؟ نور، والشهاب تطلق على النار لكن هو في الحقيقة الأكثر عن الشهاب هنا تطلق على الجمرة، آسف الشعلة اللي في أحد طرفها تجد الجمرة والأخرى تمسك منها الإنسان. لعلي أو سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قابس، يعني شعلة من النار قابس مقبوسة، بعد أن اقتبس منها يعني اقتبس من شيء يعني أنا خد منه، أنا اقتبست الفكرة دي من كتاب كذا، أنا اقتبستها من يعني خدتها منه، كأنه هياخد من النار حتة بشهاب قبس، يعني شهاب مقطوع مأخوذ مقتبس من الايه؟ من النار الأصلية التي رأيتها وآنستوها. أو آتيكم بشهاب قبس ليه؟ قال لعلكم تصطلون. ما معنى تصطلون؟ الاصطلاء هو الاستدفاء مش كده؟ لعلكم تستدفئون لكي تستدفئوا بها من البر، يبقى صلى بالنار أو اصطلى بها يعني استدفأ بها. فلما جاءها أي جاء الايه؟ النار، نودي بنداء وهو أن بورك من في النار ومن حولها. طيب نشوف الآيتين الأول، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إلى قوله إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. هذا الجزم هو ما ينبغي أن يكون عليه الداعي لله الراجي رحمة رب، إنك تكون على يقين سآتيكم من الخبر. يجي إنسان يقول يلا عشان شاء الله يلا عشان نركب يلا عشان نركب، وهذه يقولها في موضع يصعب فيه الركوب، يلا عشان نخلص الموضوع ده نخلصه، ده موضوع طويل جدا، لكن ثقة بالله ويقينا تجزم بالأمر الذي يحتمل ذلك ويحتمل هذا، رجاء أن يحقق الله لك طلبك. السؤال هل جاء موسى بخبر عن الطريق أو اقتبس شعلة يستضيء بها؟ نعم، جاء بأعظم خبر عن أعظم طريق، الطريق إلى الآخرة، وأخذ أعظم نور، نور الرسالة، فهو أراد الأمر الحسي، طريق في الدنيا وشعلة في الدنيا الصديقة كده، فجاءه الأمر الشامل العام التام المعنوي هو الكتاب والرسالة في الطريق يهتدي بها في الطريق إلى الآخرة، فأعظم من الطلبة التي طلبها. سآتيكم ليه في الدنيا؟ أترك فيه هتعرف هتعرف هذه مشاهدين وهذا الصديق ما كانش بشمس القمر مصباح وهتمشي، لكن الإشكال كله أخواني في النور الذي يهديك إلى الآخرة، في النور الذي يهديك إلى الآخرة. في الدنيا والله قليل الحيلة وكثير الحيلة بيمشي، بل قد يكون قليل الحيلة أكثر رزقا من كثير الحيلة. وتلاقي نفسك عمال تضرب كده سبحان الله بدات ما بيعرفش فلان بقى اللي بتاع مشاريع وتنميه ومش عارف ايه والدنيا واقفه معاه خالص كده، والثاني على قد حاله بسيط وتلاقي مفتوح عليه وماشيه وسريعه. الدنيا خير يمشي فيها الجميع، وسهل انك تهتدي في طرقها ومسالكها، حتى الدابه تمشي وترجع لوحدها والامر سهل، لكن الاهتداء الى طرق الاخره وانك تسلك مسالك الدنيا للوصول الى الاخره هو ده الشغل هو ده العمل هو ده النور هو ده القبس هو ده الخبر الحقيقي. فموسى عليه السلام فعلا جاء بخبر عن الطريق ولكن الطريق الى الاخره، واخذ نورا وشهابا ولكن نورا الى الاخره وفي طريقه الى الاخره. إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. استفدنا منها إن الجو كان إيه؟ وإن الدنيا كانت ظلام. ده مهم جدا. الحالة الوقت اللي كان عليه موسى عليه السلام في ذلك الوقت. برد شديد عايزين يستدفئوا، وظلام شديد مش شايفين وعايزين نهتدي. هذا يسمنا في القصة بعد. إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. سمع يا أحمد. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Yeah. فلما جاء جاءها النار التي آنسها عن بعد، نودي صيغة مبني للمجهول من الفاعل مش مذكور، نودي أن بورك، هذا بيان لما نودي به لما سمعه، سمع بورك من في النار ومن حولها. حط نفسك مكان موسى عليه السلام وانت في الظلام في الصحراء وتايه مش عارف طريق، ها ورايح تاخد شعلة، تسمع صوت بورك من في النار ومن حولها. من في النار ومن حول النار، هذا ما نريد ان نعرفه. بورك من في النار، قال ابن جرير الطبري رحمه الله بورك من في النار ولم يقل بورك على النار، وهذه لغة من يقول باركك الله، باركك الله يعني بورك على من في النار وهو موسى، او على من في قرب النار لانه كان في وسطه، مش معنى في النار يعني جوه النار، بورك من في النار يعني اللي موجود حوالين النار دلوقتي، اللي موجود قريبا منها. خلاص، هذا قول. وقال السدي رحمه الله كان في النار ملائكة، والنار هنا هي مجرد نور، ولكنه ظن موسى أنها نار فلما وصل إليها وجدها نورا، هذا قول السدي رحمه الله. وحكي عن الحسن البصري وعن سعيد بن جبير أن المراد بمن في النار نور الله عز وجل، هذا قول. وقيل بورك ما في النار من أمر الله الذي جعلها على تلك الصفة، وآخرون قالوا مذهب المفسرين واحد يقول هذا المراد بالنار النور، يعني باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك، كلها تقال في البركة، يقول لك بارك الله فيك، بارك الله عليك، بارك الله لك، باركك الله، لا يجب من غير تعدي بأي حرف. طيب من في النار عرفنا أقوال العلماء فيها، ومن حولها أي وما حولها، وهو كان فين؟ في الوادي المقدس، هو كان فين؟ في الجانب الغربي من جبل الايه؟ الطور. يبقى كان متجه من ناحية المشرق، وكان الجبل يبقى فين؟ في غربي او في الجهة الغربية بالنسبة له. قال الله فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها، يبقى دي أرض مبارك، دي أرض إيه؟ مبارك، ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله. أشرف أشرف موقف يمكن أن يقفه الإنسان، صحيح أشرف موقف لا أعلى من ذلك، يجلس أو يكون واقفا بين في أرض مباركة والله يكلمه، في أشرف من كده؟ أرض مباركة مقدسة والله يكلمه، أنا الله يا موسى إنه، إن الشأن، إن الحال، الموضوع أنا الله. ثم ذكر اسمين من أسمائه، واختيار الأسماء لا يأتي هكذا عشوائيا، لم يأتي لمناسبة، ليدل على شيء. أنا الله العزيز، أنا الله ليه العزيز بالألف واللام، بالألف واللام التي تفيد حصر ذلك فيه وحده سبحانه وتعالى. مصطوع عاش سنين عشرات السنين يسمع ناس تقسم بعزة فرعون وعزيز مصر، إنه أنا الله العزيز. كل ما سمعت عنه من العزة والعزيزين ليسوا بأعزة، أنا الله العزيز. وكلمة العزيز قوي الغالب منيع الجناب لا يرام، هذا كله أو هذه كلها معاني عزيز. أنا الله العزيز، أنا الغالب القوي الذي لا ينال لأحد ولا يستطيع أحد، أنا الله العزيز. وإذا سمع الإنسان العزيز قوي غالب منيع الجناب يتولد في قلبه شيء منه، طبعا خوف، خوف قوة وغلبة وكذا. أنا هذا إذا كانت العزة بإثم، إذا كانت العزة بطيش، ولكن أنا الله العزيز الحكيم. وقلنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أسماء حسنى كلها، والحسن في ذاتها، وإذا اجتمعت مع غيرها، فإذا اجتمعت مع غيرها كان الحسن من وجهين. إزاي؟ العزة حسن لما وصفت بالغلبة والقوة والعزة، ده وصف حسن مش كده؟ وما وصفت بالحكمة هذا وصف حسن، لما وصفت بالعزة مع الحكمة ده وصف جديد. فعزتك في حكمة وحكمتك في عزة، لأن ممكن تكون عزيزا وتأخذك العزة بإيه؟ العزة خلتك طايح في الناس، العزة خلتك تغلط، العزة خلتك ظالم كده، لكن عزيز بحكمة. والحكمة بمعنى الحكم، بمعنى الحكم بعزة، لأنك تبقى حكيم وتصدر أحكام ما شاء الله عليك حاجة عظيمة وعادلة، لكن مع إيقاف التنفيذ، لأن ما لكش قوة، ما لكش عزة. كثيرا ما المحكمة تصدر حكما نزيها قويا صحيحا عادلا، طب يلا نفذه بقى، فين السارق، فين القاتل، فين كذا، مش عارفين نقضب عليه، ما عندهمش عزة مش كده، يضطروا يستعينوا بالشرطة والشرطة ما توصلش. يبقى العزيز هو الله قوي حكيم في عزة، فيحكم سبحانه وتعالى وينفذ أحكامه، لأنه له ليه؟ له القوة، له العزة. فشوفت ازاي ان الاسماء لما بتجتمع بيتولد وجه من الحسن غير حسن الاسماء نفسها. العزة وحدها حسن، والحكمة حسن، واجتماعهما حسن جديد. انه انا الله العزيز الحكيم. وموسى عليه السلام يحتاج هذين الاسمين في هذا الموقف. شوف بقى الناس بتستمد والعلماء بيستمدوا والانبياء والمرسلين بيستمدوا قوتهم منين؟ ها؟ من ايمانهم بالله ومعرفتهم باسمائه وصفاته. فالله يعرف موسى بنفسه فيقول يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. قال له ثلاث اسماء له، الله العزيز الحكيم، انا الذي يؤله، انا الذي يعبد، انا العزيز، انا الحكيم. نداء عالي من فوق سبع سماوات، نداء الملك، اشرف مقام، اشرف مقام فعلا يغضب عليه موسى عليه السلام، كليم الله، ونص الله على ذلك. فقال وكلم الله موسى تكليما. وهنا قال سبحانه وتعالى ونودي، نودي فلما جاءها نودي، يبقى نداء وكلام وخطاب وحديث مع الله، انه انا الله العزيز الحكيم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما جاءها يكتفي بهذا القدر. أسئلة. أسئلة. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ يعمهون، آنست، قبل، العزيز. السؤال الثاني: اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. لا يهتدي بالكتاب إلا أهل الإيمان. وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. عقوبة من لا يؤمن باليوم الآخر في الدنيا والآخرة. تقرير النبوة المحمدية فين؟ وإنك لتلقى القرآن. مشروعية السفر بالأهل والولد. مشروعية السفر بالأهل والولد. قوامة الرجل على النساء والأطفال. خطأ الأنبياء والأذكياء الطريق. خطأ الأنبياء والأذكياء الطريق يخطئون الطريق. لا تستوحش، لا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك. وقوى بعزة الله. ما السؤال الثالث؟ ما صفات المهتدين بكتاب الله؟ كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله.